أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ أبو حيدر، هذا شوف شيخ، شوف جبريلين. كلامنا ما زال في الزكاة، وقد تكلمنا في يوم أمس عن زكاة الأنعام، وذكرنا الشرائط، وقلنا بأن الشرائط أربعة: الأول اعتبار النصب، والثاني الصوم، والثالث الحول، والرابع ألا تكون عوامل. اليوم نتكلم عن الفريضة، والكلام عن الفريضة وبيانها يتوقف على مقاصد. الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة، أي أن النصاب الأول فيه شاة. النصاب الأول كم؟ خمسة. النصاب الثاني فيه شاتان، لأن العدد كم؟ عشرة. النصاب الثالث فيه ثلاثة، لأن العدد خمسة عشر. النصاب الرابع فيه أربعة، لأن العدد عشرون. النصاب الخامس خمس شيات، لأن العدد خمسة وعشرون، حتى تبلغ خمسا وعشرين. فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، بنت مخاض. وبنت المخاض المراد منها هي التي لها سنة ودخلت في الثانية. إذا كان عمرها سنة ودخلت في الثانية تسمى بنت مخاض، أي أن أمها ماخض، بمعنى حامل، بمعنى حامل. فإذا زادت عشرا فبدل 26 صار 36، كان فيها بنت لبون، وبنت اللبون أكبر من بنت المخاض بسنة، لأن بنت المخاض سنة، بنت اللبون سنتان ودخلت في الثالثة، بينما بنت المخاض سنة ودخلت في الثانية. فبنت اللبون لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وسميت ببنت لبون أي لأن أمها ذات لبن، ذات لبن. فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، يعني كم صار؟ ستة وأربعون، لأن ستة وعشرون ستة وثلاثون، فصارت بعد عشر صار كم؟ أحسن. ففيها حقة، والحقة هي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة واستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها، تسمى حقة لاستحقاقها الطروقة، لاستحقاقها الطروقة، طروقة الفحل يعني تلقيح الفحل لها. فإذا زادت خمسة عشرة كان فيها جذعة، كم يعني يصير؟ ففيها جدعة، والجدعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة، وتسمى جدعة، يقال لأنها تجذع أسنانها الأمامية وتخلعهما، تضربهما بفمها فتخلعهما، تسمى جدعة. فهذه هي أعلى الأسنان المأخوذة، فإذا زادت 15 صار كم يعني؟ نعم 6 7 كان فيها بنت لبون، بنت لبون، فإذا زادت 15 أيضا كان فيها حقتان، 61 يصير كم؟ 91 يصير كم؟ يعني 76 91 يصير. ففيها بنت لبون، فإذا زادت 15 أيضا كان فيها حقتان، فيصير كم؟ فإذا بلغت 121 طرح ذلك، وكان في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يحسب على 50 أو يحسب على 40، ترى واضح؟ لو احتاج على اللوحة صح مفهوم؟ ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء. مثلا لو عندنا 200 فإنه يتخير بين إخراج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. ليش؟ لأن إذا كان عندنا 200 رايح نطلعها أما على 50 فيكون 4 حقق عدد، أو نطلعها على 40 ويطلع لنا كم؟ 5 بنات لبون. ليش؟ ليش؟ نقول لأن المئة واحد وعشرين في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فإذا صار عندنا 200 وفي كل 50 حقة يعني كم حقة يصير؟ 200 على 50 في 4 يعني 4 شنو؟ 4 حقق. صار واضح؟ زين. وإذا لا ما قلنا إحنا مخيرين بين على 40 أو 50، وإذا كان على 40 في كل 40 كم؟ بنت لبون. فإذا قسمنا 200 على 40 يطلع لنا كم؟ 5. فخمسة في بنت لبون 5 بنات لبون. صار واضح؟ لو صار عندنا أزيد كذلك، شوف لو صار مثلا عندنا خلنا نقول 60 مثلا، نقول 60 على 4 فيها 15 15 في 4 60 يعني 15 شنو؟ بنت لبون. إذا على 50 زين فيها كم؟ 12 12 في 50 60 فيصير كم؟ 12 حقاق. هاي على عشر على كم؟ على 50 و15 بنات لبون على كم؟ 40. واضح؟ المسألة في غاية البساطة يعني. وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعا، والتبيع هو الذي تم له حول، وقيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي فسمي تبيع أو تبيع. وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي الشنية التي كملت لها سنتان ودخلت الثالثة من الشن. الشن يعني الشيخ الكبير سمى شن. ها؟ اي شن لغة صحيح يعني الشيخ الكبير سمونه شن. اي شن. اي قال وفي كل 30 من البقر تبيع او تبيع، وفي كل 40 مسنة. الثاني في الابدال، من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، لا يوجد عنده بنت مخاض، اجزاه ابن لبون ذكر، اجزاه ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع ايهما شاء. شراء يعني، اي معنى ابتياع يعني شراء. الابتياع يختلف عن البيع، تقول بيع وابتياع، بيع وابتياع. البيع ما هو؟ نعم زين. والابتياع الشراء، تقول ابتعت كتابي هذا بدينار، يعني مو بعته يعني اشتريته، لكن من تقول بعت كتابي هذا بدينار يعني اخرجته من ملكك بدينار في مقابل دينار. اما اذا قلت ابتعت كتابي هذا بدينار يعني ادخلت كتابي هذا الى ملكي بدينار. والبيع شرعا هو النقل والانتقال، نقل الثمن وانتقال المثمن، نقل الثمن وانتقال المثمن. ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو 20 درهما، يدفعها ويأخذ الفاضل منها، يأخذ شاتين أو 20 درهم. وإن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها شاتين أو 20 درهما. والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل. الخيار في ذلك يعني في 20 أو في الشاتين، 20 درهم أو شاتين، للمالك لا للعامل على جلب الزكاة. والمراد من العامل يعني شنو؟ الجابي يعني. سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه، ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير، لم يتضاعف التقدير الشرعي. يعني شاتان او 20 درهم ما يتضاعف، ورجع في النقاص الى القيمة السوقية على الاظهار. يشوفوا ايش قد هاي قيمتها، مثلا من كمون ايش قد قيمتها، والحقة ايش قد قيمتها، وياخذ الفاروق. وكذا ما فوق الجذع من الاسنان، وكذا ما عدا اسنان الابل. صار واضح هذا؟ الثالث في أسنان الفرائض، قال بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض بمعنى حامل. وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن. والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها. والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة. والتبيع هو الذي تم له حول، وقيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الراعي. والمسنة هي الشنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة. ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة للقيمة السوقية. لماذا؟ ما قلنا أن الفعل المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا يفتح أوله، فكيف يقول هنا أن يخرج؟ ليش؟ شو العلة؟ أن يخرج لأنه ها؟ شوفوا هني في شوية ملاحظة أريد يسمونها عندنا زين. شوف كارما، تقدر تقول كارما، تقدر تقول شنو؟ أكرم. كرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، لأن هذه زائدة. عندنا هنا خرج واحد اثنين ثلاث، لازم تقول شنو؟ يخرج هذا الأولى. فهنا عندما تقول يخرج تقول أخرج. فعندما تريد أن تستعمل هذا الفعل على أن ماضيه رباعي تقول يخرج. تواضح؟ خرج هو نفس خرج. أحسنت. فخرج هذا الأصل، شوف، وإنما أضفنا عليها شنو حتى نقول أخرج، أي دفع من ملكه شيء أخرج، فيصير شنو؟ يصير رباعي. وإذا صار رباعي يصير أول شنو؟ مضمون، فتقول يخرج. صار واضح لو ما صار واضح؟ هذه كلش ضروري. ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضل، وكذا في سائر الأجناس. والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الظأن أو الثني من المعز وقيل ما يسمى شاة، والأول أظهر أنه الجذع من الظأن والثني من المعز. ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة. الهرمة شنو؟ إيه؟ نعم. ولا ذات العوار. نعم. وليس للساعي التخير، فإن وقعت المشاحة، مشاحة بينه وبين مالك، تروش مع المشاحة نعم نوع ما نقول مشاجرة ولكن نوع من الاختلاف على اخراج المعين من الزكاة اذا كان عنده وما كان عنده وما شبه ذلك. قيل لا ما نقول نزاع ولكن نوع من الاختلاف. قيل يقرأ حتى يبقى السن التي تجب عليه. ليش يقرأ؟ يقول لي ان القرعة لكل امر مشكل. قال واما اللواحق فهي ان الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فاذا تمكن من ايصالها الى مستحقها فلم يفعل فقد فرط. تمكن ان يوصل الزكاة الى مستحقها رحمك الله ولكنه لم يفعل فقد فرط، فان تلفت لزمه الضمان، وكذا ان تمكن من ايصالها الى الساعي او الى الامام. يعني ان تكون الزكاة متعلقة بالموجود عنده فعلا، بالموجود عنده فعلا، لا ان يقول اجعلها في ذمتي لان انا الماضي طلع حدث اجعلها في ذمتي، لا، فتخرج من الاصل، تخرج من الموجود. ولو امهر امرأة نصابا، امهر مثلا 500 ابل او 10، المهم نصاب نصب، وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا، يعني نصف النصاب كاملا من غير نقيصة، حيث ليس عليه حق الفقراء، يعني انه لا زكاة عليه. يعني مثلا لو كان عنده 10 من الإبل وأمهر امرأة هذه 10 فكمل الحول على هذه الإبل 10 في يد المرأة ثم طلقها بدون دخول ففي هذه الحالة له نصف المهر، له 5، فهل يجب عليه إخراج الزكاة من هذه 5 أم لا يجب؟ يقول لا يجب. ليش؟ لأنه في ملكه، ما كان في يده الرابع. نعم، المرأة يجب عليها أن ترفع شاة واحدة. نعم. أما إذا دخل بها فترفع شاتها. قال وعليها حق الفقراء. قال له وعليها حق الفقراء. ولو هلك النصف لعائد المطلقة الذي يشغله شنو؟ وجوب الزكاة. ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي ان يأخذ حقه من العين، وهو النصف الاخر الخاص بالزوج، ويرجع الزوج عليها به لانه مضمون عليها باعتبار ان الحال المال حق المسلم. اي نعم. ولو كان عنده نصاب فحال عليه احوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه. فإن نفس السنة لا أحوال، قال أحوال، فحال عليه أحوال عدة سنوات. فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه، لأن قلنا الزكاة تجي في العين. ترى هذا ولا لا؟ فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد. ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد. وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده 26 من الإبل ومضى عليه حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه، يعني بنت مخاض للحول الأول وخمس شياه للحول الثاني، أي معنى تواضح؟ فلو كان عنده 26 من الإبل، أي نصاب ثالث، ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه. بنت مخاض للحول الأول وخمس شياه للحول الثاني، نعم. فإن مضى عليها 3 أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه. اعتبار المخاض يعني 26، نعم. أحسن. والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس. النصاب المجتمع من المعز والضأن والبقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة، أن يحسبون حساب واحد. إيه؟ عندك شيات، شيات عربية وشيات فارسية، نحسبون الحساب واحد. والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء. ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول وقد أخرجت ما وجب علي قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين، يقبل منه ويصدق ويدام بنيته. ولو شهد عليه شاهدان قبل. وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له من أيها شاء إخراج الزكاة ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة. لا يجوز أخذها لأنها مريضة. وأخذ غيرها بالقيمة ولو كان كله مرابا لم يكلف شراء صحيحة لأن كل مريض. ولا تؤخذ الربا، الربا وهي الوالد التي إلى 15 يوم وقيل إلى 50، ربا يسموها الوالدة يعني التي تؤخذ والدة 15 يوم إلى 50. ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل. ولا فحل الضراب ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزي الذكر والأنثى لتناول الاسم له. هذا كلامنا في زكاة الأنعام، ونتكلم في الدرس الآتي إن شاء الله عن زكاة الذهب والفضة إلى أن نتكلم عن زكاة الغلات الأربع وهكذا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله. Some of those.